بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستأنف الدرس الثاني في المرحلة الأولى في علم النحو. سبق في الدرس الأول الكلام على بعض القواعد النحوية التأصيلية، وكما لا يخفاكم أن أفضل ما في الطلب تحصيل وجمع كل درس سبق لك في عبارة مختصرة، والتحصيل عنوان الفهم. ولذلك عندما يعرفون التحصيل يقول جمع كلام سابق في عبارة مختصرة، في عبارة مختصرة. ويحبذ لو طالب العلم يتعلم هذه الطريقة ويعمل بها، فنحن محتاجون إلى من يكتب مثل هذه الفوائد بماء العمل بدل ماء الذهب وبذوبان الذهب. فلا نريد فوائد مشبكة بذوبان الذهب، بل بهمة عالية وبتطبيق عملي واقعي، ولا سيما في علوم الآلة. علوم الآلة تحتاج أولا إلى ضبط القواعد النظرية ثم القواعد العملية، ليستطيع الطالب أن يطبق ما أخذه من الشيخ من القواعد النظرية. ولذلك كان السلف يستعينون دائما على الحفظ بماذا؟ بترك المعاصي، حتى قال وكيع ابن الجراح: استعينوا على الحفظ بترك المعصية، استعينوا على الحفظ بترك المعصية. وقال الإمام أحمد: استعينوا على حفظ الحديث بالعمل به، استعينوا على حفظ الحديث بالعمل به. ولذلك يقول وكيع بأن والدة سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه وعنها قالت له: يا بني أطلب العلم وأنا أعولك بمغزلي، أطلب العلم وأنا أعولك بمغزلي، وإذا كتبت 10 أحرف فانظر هل ترى في نفسك زيادة في الخير، هل ترى في نفسك زيادة في الخير، فإن لم ترى ذلك فلا تتعنى، فلا تتعب نفسك في الطلب، لأن العلم يراد للعمل. وسبحان الله، طالب العلم عندما يحفظ حديثا أو يحفظ قاعدة أو يحفظ متنا أو يحفظ فائدة، ينبغي أن يستحضر نصب عينيه دائما. ماذا يستحضر؟ العمل بها، العمل بهذا الحديث، العمل بهذه الفائدة، حتى ترسخ في الذهن وتثبت وتتقرر وتتقرر. أما إذا كان هم طالب العلم من العلم الحفظ وكفى أو القول فقط، فاعلم أنه أن علمه سيرحل من صدره بمجرد ما يفرغ من القول، يلقي محاضرة أو بمجرد ما يلقي منه خطبة أو محاضرة أو موعظة، فماذا يكون؟ تتلاشى المعلومات وتتبخر، ولربما داخل المسجد أو داخل البيت الذي ألقى فيه المحاضرة تتلاشى وتتبخر، لأنه حصل المعلومات لا للعمل بها، وإنما لماذا؟ للقول، ليقول للناس. على كل باختصار، قلنا طالب العلم ينبغي أن يتعلم كيف أن يلخص الدرس، فإذا لخص الدرس وحصل ما فيه من القواعد المهمة فهذا عنوان الفهم، على أنه قد حصل الدرس، فهذا يقع به الترابط بين الدرس السابق والدرس اللاحق والآتي. فهذا ماذا؟ إن دل على شيء فإنما يدل على ماذا؟ على ذكاء وملكة تحصل للطالب أو عند الطالب. والملكة لا تحصل هكذا، إنما تحصل بالجد وبالاجتهاد وبالمثابرة وبالعمل وبالمراجعة وبتقييد الفوائد، وإلا للأسف يخرج من الفن كما دخل فيه. ومن القواعد التي سبقت لنا ماذا قلنا؟ أول قاعدة قلنا المقدمات هي مفاتيح الكتب، وقلنا أيضا من ترك الأصول منع الوصول، من ترك الأصول منع الوصول. كما قلنا أيضا من حرم الأصول حرم الوصول، حرم الوصول. وقلنا أيضا من دخل إلى الحواشي بقي بلا شيء، من دخل إلى الحواشي بقي بلا شيء. إذن معنى أن طالب العلم ما ينبغي أن يدخل إلى الحواشي قبل أن يتقن ماذا؟ أن يتقن حل ألفاظ المتن. وقد ذكرنا فيما سبق منهجية العلامة ابن بدران ومنهجية ابن عثمان، كيف كانوا يأخذون قسطا من المتن وينظرون فيه ويقومون بحل ألفاظه حتى إذا فهموه اختبروا ماذا؟ اختبروا فهمهم وعقلهم، وذلك بالرجوع إلى بعض شراح المتن، ثم رجعوا أيضا إلى الحواشي، ثم بعد ذلك إذا علموا أنهم قد حصلوا يجتهدون بماذا؟ بابتكار الأمثلة الأجنبية من عندهم دون أن يعتمدوا على الشرح أو على الحاشية. طيب، هذه من القواعد التي سبقت لنا. كما قلنا كلام الزمخشري الزيت مخ الزيتون، والحواشي مخخة المتون. وكما قلنا من أصل حصل وتأصل، ومن ثبت نبت، ومن أثبت العرش نقش، من باب أثبت العرش ثم انقش، أثبت العرش ثم انقش. ثم قلنا أيضا المتون المختصرة معيار العلوم ومحك الأنظار والفهوم، معيار العلوم، المتون المختصرة معيار العلوم ومحك الأنظار والفهوم. وطبعا هذه القواعد لا نقولها هكذا لتحفظ فقط، وإنما ليعمل بها الإنسان ولينتثل ما فيها. فالمتون المختصرة في كل فن من الفنون، في كل فن معيار العلوم ومحك الأنظار والفهوم، كما كنت قلت في شذرات في نظم كتاب الورقات الفقه، ولكن الآن نقول النحو. النحو ميزان العلوم المقسط، من حرم الأصول ذا مفرط، وهو من الأصول في حرمان مبتعد عن منهج الرحمن. وقلنا أيضا طالب العلم ينبغي دائما أن يكون هدفه تحصيل ما في الكتاب لا ختم الكتاب، لقول ابن مسعود فليكن همك ما في الكتاب لا ختم الكتاب. ولا يكون الطالب في طلبه سبهللة يخرج من العلم الذي دخل فيه صفر كف لم يساعده السبب. وعلى طالب العلم أن يحدد هدفه، لأنه سبق أن قلنا بأن أفعال العقلاء تصان عن العبث، ومن عرف ما قصد هان عليه ما وجد، لربما يتعب في الطلب، لأن العلم لا يراح لا ينال براحة البال، ولولا أولاد الفقراء لضاع العلم، ولو كلفت بشراء بصلة ما فهمت مسألة. إذن فلا بد من هذا. ومن جد وجد، ومن جد وجد يعني اجتهد في الطلب سيجد الفهم وسيجد ما يقول وما يكتب وما يعلم للناس. ومن جد وجد، ومن زرع حصد. فإذا زرعت ستحصد، إذا لم تزرع لا تحصد شيئا. فإذا طلبت واجتهدت ستحصل. إذن فما عليك إلا الاجتهاد والزرع، ولا طالب علم محروم. وقلنا أيضا ينبغي أن تأخذ العلم عن ماذا؟ عن أهله، عن أهله. ولذلك العلماء قالوا ولا تأخذ العلم من صحف ولا القرآن من مصحف. وقال الأوزاعي كان العلم، كان هذا العلم كريما يتلاقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله، غير أهله، لأن الكل يأخذ الكتاب ويقرأ كتاب أو كتابين أو رسائل صغيرة ويقول هذه حلال وهذه حرام، يحرم ويحلل حسب هواه. ولذلك ينبغي لا يدخل الإنسان العلم بدون شيخ، وإياك أن تتكلم في مسألة من المسائل دون أن يكون لك فيها شيخ. ولذلك قال العلماء من دخل في العلم وحده خرج وحده، من دخل في العلم وحده خرج وحده، يعني خرج بدون تحصيل، يخرج كما دخل، يخرج كما دخل. وقلنا أيضا كثير من الناس يجعلون الكتاب دليلهم، وقديما قالوا من كان كتابه دليله كان خطأه أكثر من صوابه، من كان كتابه دليله كان خطأه أكثر من صوابه. وقد بينا أمثلة كثيرة في الدرس الماضي. ثم تكلمنا على أصل نشأة اللغة العربية طبعا بصفة عامة، قلنا طرحنا سؤالا أو سؤالين، هل نشوء اللغة العربية توقيفي رباني أم هو اجتهاد بشري فرداني؟ قلنا في المسألة قولان، ذكرنا القول الأول قالت به طائفة من أهل العلم على أن أصل اللغة العربية توقيفي رباني، وذكروا قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، أي أسماء المسميات التي يتعارفها الناس من أرض ومن جبال وسهول وأودية وحيوان، قالوا حتى الملعقة، حتى الملعقة يدل على الجميع وليس الجميع. يعني الجميع وليس المجموع. وقال بعض أهل العلم علم آدم أسماء كل المسميات حتى الملعقة، يعني ما يتعارف ويتعامل به الناس، وعلمه كل ما يحتاجه ماذا؟ الإنسان في حياته الدنيوية، وعلمه ما يتعامل به بنو آدم في حياتهم اليومية وما أشبه ذلك من الأشياء التي يتعامل بها، بدءا بالماعون وبدءا بالجبال وبدءا بالسهول وبدءا بالبحار وبدءا بالأرض وبدءا بالسماء وبدءا إلى آخره من الحيوانات والهوام والدواب والجن والطيور، كلها علمها له سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام. إنما الخلاف هل كان التعليم دفعة واحدة أم كان ذلك بمراحل وأطوار عديدة متنوعة؟ قالوا الصحيح أنه كان بمراحل وأطوار متعددة ومتنوعة، لأنه لم يعلمه كل المسميات دفعة واحدة، هذا الذي قالوا. ولربما إذا قيل بأن هذا قد تكون معجزة لنبينا آدم عليه الصلاة والسلام، ولربما سبحانه وتعالى علم ذلك دفعة لآدم ولا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فعلى كل، بما أن المسألة فيها كما يقولون أخذ ورد، فنقول من العلماء من قال علمه الأشياء دفعة واحدة، ومن العلماء من قال علمه تلك الأشياء ولكن بمراحل وأطوار متنوعة وعديدة. اليوم نبدأ الدرس الثاني، هذا كله تلخيص. الدرس الثاني الشأن فيه كما قال العلماء له ارتباط، ينبغي أن يكون الدرس الثاني له ارتباط بالدرس الأول، بالدرس الأول. فالدرس الأول يعني وقفنا على مسألة نشوء اللغة، نشوء اللغة. وابن فارس يقول في معرض حديثه عن توقيف اللغة، يقول وليس معنى ذلك أن اللغة كلها، وليس معنى ذلك أن اللغة كلها جاءت جملة واحدة، جاءت جملة واحدة. فإذا نحن قلنا بأن ذلك كان بمراحل وأطوار، فإذا هذا الدرس الثاني له ارتباط بما سبق. فلذلك يقول ابن فارس يعني في معرض حديثه عن توقيف اللغة، وليس معنى ذلك أن اللغة كلها جاءت جملة واحدة، وإنما المعنى أن الله علم آدم ما شاء، وإنما المعنى معنى يعني لقوله تعالى وعلم آدم الأسماء، وإنما المعنى أن الله علم آدم ما شاء، علم آدم ما شاء، ثم علم بني آدم بعده ما شاء أيضا، يعني التدرج والتطور، ثم المراحل، هذه مسألة المراحل. ثم علم بني آدم، يعني ربنا سبحانه وتعالى علم بني آدم بعده ما شاء أيضا، حتى انتهى الأمر إلى ماذا؟ إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، فآتاه الله ما لم يؤتي أحدا من قبله، ما لم يؤتي أحدا من قبله. مفهوم هذا الكلام؟ إذن يقول لم تكن لغة، وليس معنى هذا كل، وعلم آدم الأسماء كلها، أنها دفعة واحدة، مرحلة واحدة، مرحلة واحدة ودفعة واحدة وطورا واحدا، لا، يعني جاءت جملة واحدة، لا قال فيه مراحل. علم آدم سبحانه وتعالى ما شاء، ثم علم بني آدم أيضا، علم بني آدم ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يعلمه، قال حتى انتهى الأمر إلى ماذا؟ إلى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، إلى ثم علمه الله سبحانه وتعالى وآتاه ما لم يؤتي أحدا من قبله أو من العالمين. ولذلك كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أفصح من نطق بالضاد، أفصح من نطق بالضاد. ويقولون في هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش، وهذا مكذوب لا أساس له من صحة. ولذلك يقول ابن كثير لا أصل له، على أن نبينا صلى الله عليه وسلم طبعا أفصح العرب، ولكن لم يصح القول، لم يصح بأنه قال أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش. أي نعم، من جهة المعنى أن نبينا كان يفهم كل اللغات، كان يفهم معظم اللغات أو كل اللغات. ولذلك عليه الصلاة والسلام علمه الله عز وجل ما لم يعلم وما لم يؤتي أحدا من العالمين. وهذا كله، هذا الخلاف ناتج من ماذا؟ من لفظ العموم. وعلم آدم الأسماء كلها، أولا الأسماء، فيها العموم، وعلم آدم الأسماء كلها بدليل قوله تعالى وعلم آدم الأسماء ثم كلها، وسيأتي أن لها 20 معنى، لها 20 معنى وعشرون قسمة. فلذلك هنا العموم، العموم بدليل الذي يؤكد هذا العموم قوله تعالى كلها. إنما الخلاف هل المسميات التي علم الله آدم أو علم بنيه بني آدم، هل مسميات حاضرة، هل كانت هي مسميات حاضرة أم لم تكن؟ هذا فيه قولان للعلماء، قالوا الأظهر أنها أسماء لمسميات حاضرة، أسماء لمسميات حاضرة. فإذا قلنا بأنها أسماء، لاحظوا هذا جيدا، إذا قلنا بأنها أسماء لمسميات حاضرة فهذا دليل أنه لم يعلمه كل الأسماء جملة واحدة، وإنما كان ذلك بمراحل بينه وبين بنيه، بينه وبين بنيه. والذي قال بأنها أسماء لمسميات حاضرة بماذا استدل؟ ما برهانه وما حجته وما دليله؟ دليله قوله تعالى كلها، ثم عرضهم على الملائكة بدليل عرضهم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. فهؤلاء اسم إشارة. ماذا نقول في الاسم؟ عندما نعرف الاسم كما سيأتي إن شاء الله في اللغة نقول كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تتعرض بصيغتها للزمان وضعا، وتنقسم أو ينقسم الاسم إلى ثلاثة أقسام: ظاهر ومضمر ومبهم. ونقول في الظاهر هو الذي يظهر معناه بدون واسطة تكلم أو خطاب أو غيبة، ونقول في المبهم هو الذي لا يظهر معناه إلا بإشارة أو جملة تذكر بعده لبيان معناه. إشارة يعني طبعا اسم الإشارة، جملة تذكر بعده لبيان معناه، اسم موصول، اسم الموصول. فالشاهد عندنا أن الله عز وجل أشار إلى ماذا؟ ولا يشار إلى المعدوم، ولا يشار إلى المعدوم. فقال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني، أخبروني بهذه المسميات، أنبئوني بأسماء هذه المسميات، بأسماء هؤلاء. وقيل هذه الأسماء هي ما يحتاج إليه آدم وبنوه في ذلك الوقت، ما يحتاجه آدم وبنوه في ذلك الوقت. فتكون أسماء لمسميات حاضرة ولا غير حاضرة؟ حاضرة. حاضرة، أسماء لمسميات حاضرة، هذا القول الأول. والقول الثاني قيل العكس، قيل العكس، قيل بأنها هي أسماء لمسميات كيف هي؟ غير حاضرة. غير حاضرة، غير حاضرة، يعني أراها لآدم يعني بطريقة الله أعلم، ولكن هذا بعيد، هذا بعيد. والصحيح أنه أراه أو علمه أسماء لمسميات حاضرة، هذا القول الأول. والقول الثاني عكسه. طيب القول الأول هذا ما يدل على تطور اللغة. أي نعم، القول فعلا صح، ما يدل على أن اللغة وقع فيها تطور. ثم عندنا مسألة أخرى، قلنا بأن القول بأن أصل اللغة وأصل نشوءها توقيفي، والدليل ما سبق. القول الثاني بأنه اجتهادي، بأنه اجتهادي. معنى اجتهادي حصل فيها مواضعة، مواضعة. هذا القول الثاني، القول اجتهادي، لأن القول الأول توقيفي، القول الثاني اجتهادي، يعني توقيفي من الله، الله سماها بهذه الأسماء، الله بينها، هذا توقيفي، موقوف عن الله عز وجل، علمه لآدم وعلمه لبنيه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ولذلك آتاه الله ما لم يؤتي أحد من العالمين. القول الثاني، وهذا هو الذي ينبغي أن تركزوا فيه، القول الثاني قاله ابن جني، ابن جني في كتابه، له كتاب اسمه الخصائص، خصائص، يقول في كتابه إن أصل اللغة، إن أصل اللغة لا بد فيه من المواضعة، إن أصل اللغة لا بد فيه من المواضعة. ما معنى هذا الكلام؟ قال بأن يضع حكيمان أو ثلاثة، بأن يضع حكيمان أو ثلاثة لكل واحد من الأشياء سمة ورفضة، لكل واحد من الأشياء سمة ورفضة، هكذا قال وكذا قال. وإن كان يحبذ لو قال إن أصل اللغة لا بد فيه من المواضعة، وذلك بأن يضع حكيمان أو ثلاثة لكل واحد من الأشياء اسما ومسمى، لو قال هذا لكان أفضل، اسما ومسمى. أما هو ماذا قال؟ إن أصل اللغة لا بد فيه من المواضعة، وذلك بأن يضع حكيمان أو ثلاثة لكل واحد من الأشياء سمة وماذا؟ سمة ولفظة، سمة ولفظة. وأنا قلت كان ينبغي أن يقول إن أصل اللغة لا بد فيه من المواضعة، وذلك بأن يضع حكيمان أو ثلاثة لكل واحد من الأشياء اسما وماذا؟ ومسمى. وقد سبق أن قلنا بأن المسمى هو الذات والاسم هو اللفظ، ولذلك البيت الذي كنا ذكرنا إذا كنتم تذكرونه: المسمى المرسوم بالذوات والاسم هو اللفظ عن السادات، المسمى، المسمى المرسوم بالذوات والاسم هو اللفظ عن السادات. فلذلك كان ينبغي أن يقول، أو أن يقول أيضا أصل اللغة، أصل اللغة لا بد فيه من المواضعة، وذلك بأن يضع حكيمان أو ثلاثة لكل واحد من الأشياء ذاتا وحدثا ورابطا للحدث بالذات، ذاتا وحدثا ورابطا للحدث بالذات. فلو قال هذا لكان كلامه أجمع وأفضل، أجمع وأفضل. أما هو قال سمة ولفظة هذا فيه نوع نقص، فلو قال لا بد أن يكون لكل واحد من الأشياء أن يكون ماذا؟ ذاتا وحدثا ورابطا للحدث بالذات، ورابطا للحدث بالذات. فالذات المراد بها ماذا؟ المراد بها الاسم، المراد بها ماذا؟ الاسم أو المسمى على من يرى الفرق بينهم بينهما، يرى الفرق بين الاسم والمسمى. والحدث يراد به ماذا؟ الفعل. والرابط بين الاسم بين الذات والحدث هو ماذا؟ هو الحرف، هو الحرف. إذن فاللغة العربية قائمة على الذات والحدث والرابطة بينهما، والرابطة بينهما. وفهموا هذا جيدا، لأن هذا سيأتينا عند قول المصنف رحمه الله وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. إن سيأتي إن شاء الله أن الحروف منها حروف المعاني ومنها حروف المباني، منها حروف المعاني ومنها حروف المباني. فمثلا بأت بأت أو زايا زيد، الزاي من زيد واليا من زيد والدال من زيد، هذه حروف المباني نبني بها الكلمة. لكن حروف المعاني هل لها معنى ولا ما معنى لها؟ لها معنى للاستفهام، من لها معنى ماذا؟ الابتداء. لكن المعنى يظهر في فيها أم في غيرها؟ هذا سيأتي إن شاء الله أنها في غيرها. ولذلك عندما نعرف الحرف نقول كلمة دلت على معنى في غيرها كدلالتها على الاستفهام. إذن ففهموا لي هذا جيدا. فإذا لو قال ابن جني هذا لكان أفضل ولكان أشمل، ولكان أشمل. ولذلك كانت اللغة العربية كما يقول بعض العلماء من أغنى لغة البشر، أغنى لغة البشر ثروة لفظية، لأنها تستوعب حاجات الأمة الحسية والمعنوية. ثم أيضا افهموا جيدا على أن اللغة العربية تمتاز على سائر اللغات، تمتاز بمثالية. بماذا تمتاز؟ مثالية عميقة صريحة كما قالوا، يعني هي عظيمة الأثر في تكوين وتلقيح وتطعيم، وتطعيم عقلية المسلم اللغة العربية، وتقويم لسانيه، وتقويم لسانيه كما قال شيخنا الدكتور تقي الدين الهلالي، تقويم اللسانين. ويعني بتقويم اللسانين القلم واللسان، القلم واللسان، تقويم اللسانين. ولهذا السبب قال العلامة الأصولي الشاطبي: الملكات الحاصلة للعرب أحسن الملكات، الملكات، الملكات والأفهام التي حصلت للعرب أحسن الملكات وأوضحها إبانة عن المقاصد لدلالة غير الكلمات على كثير من المعاني، مثل الحركات، الحركة التي تعين الفاعل من المفعول ومن المجرور. طبعا المجرور هنا كنقصد المضاف إليه، والثاني يجرر كما قال ابن مالك، من غير تكلف ألفاظ أخرى، من غير تكلف ألفاظ أخرى. ولا يوجد ذلك إلا في لغة العرب أبدا، لا يوجد في غيرها من اللغات. أما غيرها من اللغات فكل معنى أو حال لا بد لها من ألفاظ تخصه بالدلالة. أما اللغة العربية تغير الحركة فقط، الحركة هي التي تعين، هي كلمة واحدة زيد، إما أن تكون مرفوعة وإما أن تكون منصوبة وإما أن تكون مجرورة، تعين لك إما فاعل وإما مفعول وإما مجرور. لكن لغات أخرى لا، عندهم مثلا المرفوع كلمة مستقلة وحدها، والمجرور كلمة مستقلة وحدها تحتاج إلى كلمة وحدها خاصة بها، والمنصوب تحتاج إلى كلمة خاصة تخصها بالدلالة. ولذلك نجد كلام العجم في مخاطبتهم عندما يخاطبون الناس أطول من ماذا؟ مما نقدره بكلام العرب، أطول مما نقدره بكلام العرب. وتصوروا المترجم عندما يتكلم العربي كلمة واحدة والمترجم يبقى فيها دقائق، يبقى فيها دقائق، لأن اللغة العربية حمالة وجوه، حمالة ذات وجوه. فاللغة العربية ثرية، واللغة ثرية بماذا؟ بمثالية. ولذلك خص نبينا صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم، خص نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بجوامع الكلم، بعثت بجوامع الكلم. وجاء في صحيح البخاري أثر الزهري شرح لكلمة الجوامع، جوامع الكلم. ماذا يقصد بجوامع الكلم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه الله بجوامع الكلم. ما المقصود بجوامع الكلم؟ يعني أن الله يجمع له الأمور الكثيرة في كلمة، الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب، تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك، ولكن جمعها له في كلمة واحدة. ولهذا يقول العلماء كابن رجب الحنبلي وغيره بأن جوامع الكلم تنقسم إلى قسمين، جوامع الكلم تنقسم إلى قسمين لا تخرج عن هذا. الأمر الأول أو نوعان، الأمر الأول جوامع الكلم في القرآن، جوامع الكلم في القرآن. فمثلا تأخذ آية من كتاب الله عز وجل فتكون جامعة مانعة. خذوا مثلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذه من الجوامع مكارم الأخلاق، جمعت وأوعت في الأمر والنهي. حتى قال حسن البصري فيما رواه البيهقي في شعبه وفيما ذكره السيوطي في كتاب في تفسيره الدر المنثور، تفسير القرآن بالمأثور، قالوا بأن قال حسن البصري: لم تترك هذه الآية خيرا إلا أمرت به ولا شرا إلا نهت عنه. سبحان الله. وفعلا حتى قال البعض: لو لم يكن بين أظهرنا من كلام الله عز وجل في فضائل الأخلاق ومكارمه وفي الأمر والنهي إلا هذه الآية لكفت الأمة ولكفت البشرية جمعاء. لم تترك هذه الآية، يقول حسن البصري، وتأملوا كلامه، فكأنه خرج من بين ماذا؟ ثنايا نبينا صلى الله عليه وسلم، يشبه كلام النبوة. هذا الكلام يشبه كلام النبوة. لم تترك هذه الآية، لاحظ، لم تترك هذه الآية خيرا إلا أمرت به، إلا أمرت به، ولا شرا إلا نهت عنه. إذن فهذه من الأوامر ماذا؟ من جوامع الكلم في القرآن، جوامع. كذلك قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وكذلك قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وكذلك قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يعني آيات حروفها قليلة ولكن جمعت الخير من جميع أطرافه. وأمرهم شورى بينهم. وكذلك قوله تعالى: خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وأعرض عن الجاهلين. آيات هي عبارات وألفاظ صغيرة ولكنها جامعة مانعة. والأمثلة كثيرة. هناك من العلماء من خص النوع الأول بالتأليف أو بالتآليف، بالتآليف. النوع الثاني، وهذا أمثلة كثيرة قسوا عليها. جوامع الكلم قلنا إلى أن تنقسم إلى قسمين. جوامع الكلم في كتاب الله عز وجل، وقد ذكرنا بعض الأمثلة، أو في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في كلامه عليه الصلاة والسلام، وهذا كثير. في كلامه صلى الله عليه وسلم، في كلام النبي، وهذا كثير. ما يريبك إلى نعم، خصه العلماء بالتآليف والأجزاء الطويلة والقصيرة. هذا الحافظ أبو بكر ابن السني، ابن السني تلميذ النسائي، ويقال بأنه هو الذي لخص كتاب المجتبى السنن، السنن الصغرى، وصاحب كتاب عمل اليوم والليلة. هذا ابن السني له كتاب سماه الإيجاز وجوامع الكلم، الإيجاز وجوامع الكلم، يعني الاختصار. الإيجاز معناه الاختصار، وجوامع الكلم. والقاضي أبو عبد الله هذا القضاعي عنده كتاب سماه الشهاب في الحكم والآداب، الشهاب في الحكم والآداب. والسنة فيها أمثلة كثيرة جدا، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، وهكذا. فهي أمثلة كثيرة، هي دواوين السنة طافحة بها كما يقولون. راجعوا مثلا في الصحاح، صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، وراجعوا السنن، سنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي وسنن الماجة والمساند والمعاجم والأطراف والأجزاء والمشيخات وإلى غير ذلك، كلها تجدونها طافحة بالأمثلة. إذن جوامع الكلم أن يجمع له ماذا؟ الأمور الكثيرة التي ربما لو كانت في زمن بني إسرائيل يكتبون فيها كتبا كثيرة، وجمعها لنبينا صلى الله عليه وسلم في كلمة واحدة، وجمعها لنبينا صلى الله عليه وسلم في كلمة أو كلمتين، في كلمة أو كلمتين، في كلمة أو في كلمتين. مثلا الحج عرفة، الحج عرفة مثلا مبتدأ الخبر من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، وقد جمعت هذه الجملة وأوعت، ومن طبقها يعني ما شاء الله يصون لسانه ويصون عرضه جميعا ويصون فرجه. فلذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في عبارة مختصرة، في عبارة مختصرة. إذن كذلك القواعد الفقهية هي مقتبسة، أي نعم، كذلك قواعد الفقهية والأمثال، وليس القواعد الفقهية فقط والأمثال، اصلح عليها أن تكون هي نعم جوامع، يعني جوامع. ولذلك في القواعد كما سبق أن قلنا بأنها جوامع كليات، كما قلنا في الأمور بمقاصدها، وكما قلنا أيضا اليقين لا يزال بالشك، وكما قلنا أيضا المشقة تجلب التيسير. على كل هذه هي اللغة. ثم قبل أن ننتقل إلى شيء آخر لابد أن نعرف ما معنى اللغة لغة، وما معنى اللغة استراحة، وما معنى الاستراح لغة، وما معنى الاستراح استراحة. اللغة لغة هي اللهج بالكلام، اللغة لغة هي اللهج بالكلام، لابد أن تفهموا هذا جيدا، لأنكم عندما تسألون ما معنى اللغة من جهة اللغة، وما معنى اللغة من جهة الاصطلاح، وما معنى الاصطلاح لغة، وما معنى الاصطلاح استراحة. فاللغة لغة ماذا نقول فيها؟ اللهج بالكلام. ما معنى اللهج بالكلام؟ الإصراع به. ولهذا يقولون فلان لهجته فصيحة، لهجته فصيحة. ماذا يعنون بقولهم لهجة؟ يعنون بقولهم لهجته فصيحة، يعني لغة، يعنون لغته فصيحة. فلان لهجته ماذا؟ فصيحة وصحيحة وحسنة ومستقيمة، أي لغته فصيحة. فهم هذا؟ نعم. ولذلك نقول في اللغة اللهجة، ولذلك نقول اللهجات، اللهجات اللهجات يعني اللغوية، وقد تكون غير لغوية ولكنها فصيحة، ولكنها فصيحة لا كفصاحة اللغة العربية التي نزل بها القرآن. ولذلك الله عز وجل يرسل الأنبياء والرسل بلهجاتهم وبألسنتهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، إلا بلسان قومه. فلذلك نقول هنا اللغة لغة اللهج بالكلام، أي الإسراع به، أي الإسراع به. واللغة اصطلاح ما هي؟ هي عبارة عن أصوات يعبر بها كل قوم عن هي هذا هذا مثلا ربما تعريف ينشأ، لكن الذي ينبغي أن نفهمه على أن اللغة اصطلاحا فيها قواعد جامعة، هي الألفاظ الموضوعة للمعاني. اللغة اصطلاحا هي الألفاظ، الألفاظ الموضوعة للمعاني، الألفاظ الموضوعة للمعاني. ولا يمكن أن تكون هناك ألفاظ ولكنها خالية من المعاني، هذه لا تعتبر لغة عربية فصيحة بليغة قحة، لا. لهذا نقول هي الألفاظ الموضوعة للمعاني. والمعاني قسمان، والمعاني قسمان، معنى في ذاته ومعنى في غيره. معنى في ذاته يكون في ماذا؟ يكون في الأسماء والأفعال. ومعنى في غيره يكون في ماذا؟ في الحروف. ولذلك لاحظوا عندما نعرف الفعل نقول كلمة دلت على معنى في نفسها وتعرضت في نفسها، لاحظ في نفسها وتعرضت بصيغتها للزمان وضعا. ونقول في الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تتعرض بصيغتها للزمان وضعا. ونقول في الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها كدلالتها على الاستفهام. مثلا ضرب، ضرب هذا صيغة فعل. ماذا فهمنا من هذا؟ الضرب، الحدث. من أين فهم؟ من ذات الكلمة ولا من غيرها؟ من ذات الكلمة. عمر، ماذا فهمنا من هذا؟ من هذه الكلمة، اسم شخص، علم، علم على مسمى. ولكن هذا العلم كيف عرفنا بأنه اسم لشخص أو علم لشخص؟ هل من ذات الكلمة أم من غيرها؟ من ذات الكلمة. لكن إذا قلنا هل ماذا فهمنا من كلمة هل؟ لم نفهم شيئا، لأن هل تأتي بمعنى الاستفهام، وتأتي بمعنى الأمر، وتأتي بمعنى النفي، وتأتي بمعنى ماذا؟ التحقيق، وتأتي بمعنى التحقيق، وتأتي ولها معان أخرى، وتأتي وبمعنى السؤال والجواب، السؤال والجواب. وهذه معاني كنت بينتها في درس مستقل. تأتي بمعنى الأمر، الله عز وجل يقول بدليل جواب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما نزل قوله تعالى قال يا رب بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزل قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ثم أيضا نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ فماذا قال عمر؟ انتهينا يا رب، انتهينا يا رب. ماذا فهم من كلمة هل؟ فهم منها الأمر. ولذلك البلاغيون يقولون الكناية أبلغ من التصريح، فلو قال لهم انتهوا لكان أقل من قوله فهل أنتم منتهون. لو قلت فلان لو قلت فلان كريم، ولربما يكون كريما مع أهله فقط، لكن عندما تقول فلان كثير الرماد يعني النار دائما، يعني ماذا؟ دائما مشعولة في بيته، معنى أن الضيوف لا يفارقون بيته. ولربما تقول فلان كيف هو بطل، ولربما بطل مع الضعفاء، لكن عندما تقول طويل النجاد معنى أنه كناية على الشجاعة وماذا؟ والإقدام، والإقدام، وهكذا أمثلة كثيرة. ولذلك قالوا الكناية أبلغ من التصريح. وتأتي هل في السؤال والجواب، يوم يقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، هل من مزيد. وتأتي هل وبمعنى التحقيق، هل أتاك حديث الغاشية، أي قد أتاك حديث الغاشية. هل أتى على الإنسان حين، أي قد أتى على الإنسان حين. وتأتي أيضا وبمعنى النفي، قال الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أي ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. ولذلك قلنا هل إذا جاءت ثم بعدها جاء النفي فتكون هل، جاء للاستثناء عفوا فتكون هل للنفي. وكذلك تقول هذا في ما وفي إن. ولذلك قال القائل وإن وما وهل لنفي عدها إذا أتاك حرف إلا بعدها، إذا أتاك هل ينظرون إلا أن تأتيهم، أي ما ينظرون إلا أن تأتيهم، فهل بمعنى النفي. فنرجع ونقول، ولعل هذا سيأتيكم إن شاء الله عندما نصل إلى الحرف عند قول المصنف وحرف جاء لمعنى، وحرف جاء لمعنى. اللغة اصطلاحا هي الألفاظ، الألفاظ الموضوعة للمعاني، والمعاني قسمان، معنى في ذاته ومعنى في غيره. من، ما معنى من؟ معناه يظهر في غيره، لأن من عندها أكثر من نيف وعشرين معنى. في، ما معناها؟ في لها أكثر من خمسة عشر معنى. طيب هل لها معان كثيرة، ولكن لا بد أن تأتي في ماذا؟ في جملة. الله عز وجل يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا منا، ماذا فهم من هذا؟ لم نفهم شيئا، لكن عندما قال من المسجد علمنا أن من للابتداء، ابتداء الإسراء من المسجد الحرام إلى، لم نفهم معنى إلى، ولكن عندما أتينا بالمجرور المسجد الأقصى علمنا أن الانتهاء انتهى به المسير إلى ماذا؟ أو الإسراء إلى المسجد الأقصى، فتكون إلى لماذا؟ للانتهاء، فتكون إلى للانتهاء. طيب هذا باختصار، ولعل إن شاء الله في المرحلة الثانية نتوسع أكثر. الاستراح لغة ما معناه؟ الاستراح لغة ما معناه؟ مطلق الاتفاق. الاستراح لغة مطلق الاتفاق، هذه المسائل لابد أن تسألوا عنها، سجلوها واحفظوها. الاستراح لغة هو مطلق الاتفاق. وما هو معنى مطلق الاتفاق؟ يعني يقول أهل الاستراح اتفقوا على شيء، اتفقوا على شيء، ولكنه لم يقيد، لم يقيد، اتفقوا على معنى من المعاني دون قيد ودون شرط، هذا يقال له مطلق الاتفاق. لكن إذا قيد بقيد فعندما يطلق ينصرف إلى المطلق ولا ينصرف إلى المقيد؟ ينصرف إلى المقيد، اسمعوني جيدا. عندنا الاتفاق إما أن يكون بقيد وإما أن يكون بدون قيد، فإذا كان بدون قيد ماذا نسميه؟ نسميه الاتفاق المطلق، الاتفاق المطلق، ولذلك نقول فيه من جهة اللغة مطلق الاتفاق. وإذا كان مقيد بقيد فماذا نسميه؟ الاتفاق المقيد أو الاستراح في الاستراح. ولهذا نقول في المقيد ماذا نقول؟ اتفاق طائفة معهودة على أمر معهود بينهم. لماذا لا تكتب؟ اتفاق طائفة معهودة على أمر معهود بينهم متى أطلق انصرف إليه، متى أطلق انصرف إليه. فالاستراح اتفاق، أعيده، أعيد هذا التعريف. في اللغة ما هو؟ مطلق الاتفاق. وفي الاصطلاح ما هو؟ اتفاق طائفة معهودة. ليس كل الطوائف. اتفاق طائفة معهودة على أمر، وهذا الأمر يكون معهود بينهم، على أمر معهود بينهم، على أمر معهود بينهم. متى أطلق؟ انصرف إليه. متى أطلق؟ انصرف إليه. اتفاق طائفة معهودة على أمر معهود بينهم، متى أطلق؟ انصرف إليه. مفهوم هذا؟ إذن هذا ماذا؟ هذا الاصطلاح من جهة الاصطلاح. قبل أن نعرف النحو ونبدأ في المبادئ العشر، لا بد هناك وقفة أخرى مع اللغة، ومع أهميتها، ولا سيما النحو، علم النحو. طبعا ذكروا في أهمية علم النحو أحاديث مرفوعة ولكنها لا تساوي بصلة، كما ذكروا آثارا يستأنس بها، فمن ذلك قالوا بأن سيدنا عمر رضي الله عنه قال: تعلموا العربية فإنها من دينكم، ما معنى هذا؟ تعلموا العربية فإنها من دينكم، لأن الإنسان إذا أتقن اللغة العربية طبعا يفهم بها كتاب الله ويفهم بها سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد الحث والتحضير من عمر رضي الله عنه لأمرائه ولمن ولاهم الولاية، كان يحثهم على ماذا؟ على تعلم والتفقه في السنة والتفقه في اللغة العربية. فلقد كتب كتابه المشهور إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم جميعا، فقال له بعد البسملة والحمدلة والصلاة على رسول الله وآله وصحبه، قال له: أما بعد، فتفقهوا في السنة وتفقهوا في اللغة العربية وأعربوا القرآن فإنه عربي، هذا من كلام من؟ من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الكتاب الذي أرسله إلى أبي موسى الأشعري، ولا يصح مرفوعا، وقد غلط من قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ولذلك ورد عنه أيضا كما ذكر ابن الأثير وغيره أنه رحمه الله ورضي الله تعالى عنه قال: تعلموا السنن والفرائض واللحن كما تتعلمون القرآن. تعلموا السنن والفرائض واللحن كما تتعلمون القرآن، والمقصود باللحن ماذا يقصد بقوله تعلموا السنن؟ مفهوم. تعلموا الفرائض مفهوم، لكن فرائض معروفة من الصلاة والصيام والزكاة وفرائض الحج وأيضا فرائض التوحيد وفرائض، يعني المسائل المعروفة اللي هي ما ينبغي أن يجهلها الإنسان، والسنن أيضا يعني مسائل مستحبة. لكن اللحن في قوله تعلموا اللحن كما تتعلمون القرآن، مع أن اللحن مذموم، كيف نتعلم اللحن؟ المراد باللحن هنا الكلام وأصول العربية، الكلام الفصيح وأصول العربية. بل في رواية عنه أنه قال: تعلموا اللحن في القرآن كما تتعلمونه، في قوله تعلمونه الضمير على ماذا يعودون؟ على القرآن، أحسنت، يعود على القرآن، لأن الضمير يعود على أقرب مذكور أو على حسب ما عاد، فهنا على أقرب مذكور، فالضمير يكون عائدا على ماذا؟ على القرآن. أي كأنه قال كما تتعلمون القرآن تعلموا ما يتعلق بالقرآن من العربية وعلوم القرآن وأصوله وإلى غير ذلك. فلهذا قال تعلموا السنن والفرائض واللحن، أي تعلموا اللحن كما تتعلمون القرآن. قلنا ماذا قصد بقوله اللحن؟ الكلام الفصيح وأصول العربية، وأصول العربية، بدليل أنه قال في رواية أخرى تعلموا اللحن في القرآن كما تتعلمونه، يعني كما تتعلمون القرآن تعلموا له ما يتعلق بالقرآن. أو يريد مثلا ابن الأثير بين قول عمر رضي الله عنه قال يريد تعلموا لغة العرب بإعرابها، تعلموا لغة العرب بإعرابها. وقال الأزهري معناه تعلموا لغة العرب في القرآن، تعلموا لغة العرب في القرآن واعرفوا معانيها، واعرفوا معانيها. ولذلك كان يقول بعض العلماء القرآن قاموس من لا قاموس له، القرآن قاموس من لا قاموس له، يعنون على أن هذه التسمية فيها إن، ولكن قصدوا بهذا أنه ينبغي أن يأخذ ويتعلم اللغة العربية من حفظه للقرآن، لأن القرآن عربي فصيح بليغ، فليأخذ منه الكلمات الفصيحة وليتعلم منه. فمثلا أيحسب، أيحسب قراءة يحسب، فإذا قال واحد أيحسب لا نقول له قد لحنت، لأن هذه لغة وقراءة أيضا قراءة متواترة صحيحة، قراءة متواترة صحيحة. وهكذا فيأخذ الإنسان لغته العربية الفصيحة القحة من ماذا؟ من كتاب الله عز وجل، من كتاب الله عز وجل. فمثلا الآن عرف، عرف، والبعض يقول عارف، هذا غلط، لأن الرجوع إلى القرآن ما في عارفة، ما في عارفة. فإذا الرجوع إلى القرآن يسقل العقول ويبدع في ماذا؟ في التعبير إذا فهمت كلام الله تعالى، وذلك يحتاج إلى دراسة علم النحو. فلا بد من ماذا؟ أن العلم وسيلة من الوسائل كما يقول الشاطبي، العلم وسيلة من الوسائل، ليس مقصودا لنفسه، ليس مقصودا لنفسه من حيث النظر الشرعي، وإنما وسيلة إلى العمل. ولذلك قال العلماء وقال الشاطبي وكل ما ورد في فضل العلم من الآيات القرآنية والأحاديث فإنما هو ثابت للعلم من جهة ماذا؟ من جهة ما هو مكلف بالعلم به وليس بتعلمه فقط. علم النحو هل يراد لذاته؟ لا، بل علوم كلها لا تراد لذاتها، إنما تراد لماذا؟ للعمل بها. لكن علم النحو لماذا يراد به؟ ماذا يراد به؟ يراد به تقويم اللسانين وفهم كتاب الله سبحانه وتعالى وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك وردت آثار وأحاديث كثيرة تحث على ماذا؟ تحث على تقويم اللسان. بعضها لا يصح وبعضها موقوف، ولكن بعض صحيح والبعض الآخر معناه صحيح، وإن كان من جهة السند لا يصح. فمثلا من أحاديث المشهورة ويقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرفعونه إلى رسول الله، من أحاديث مشهورة بين الناس، ما هو الحديث؟ لا يسمع الله دعاء ملحونا. سمعتم هذا؟ لا يسمع الله دعاء ملحونا. هذا الحديث لا يصح من جهة الصناعة الحديثية والإسنادية، لكن من جهة المعنى صحيح، من جهة المعنى صحيح. على أن بعض شيوخنا كان يقول هذا لا يعجبني، إذا كان الحديث ضعيف خلاص، ضعيف لفظا ومعنى، ضعيف لفظا ومعنى. وكذلك من الأحاديث قوله وقالوا قال رسول الله ولكن لا يصح، تعلموا العربية وعلموها الناس، تعلموا العربية وعلموها الناس، هذا أثر فقط ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بل في رواية أنهم قالوا هذا من كلام عمر. كذلك من كلام عمر المعروف والمشهور عليه: أعربوا العربية وعلموها الناس، أعربوا العربية وعلموها الناس. وهو الذي قال: رحم الله امرأ أصلح لسانه، رحم الله امرأ أصلح لسانه. هذا من كلام عمر ولا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا رجعتم إلى تذكيرة الموضوعات وإلى ضعيف الجامع وإلى الفوائد المجموعة وإلى موسوعة أحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة، تجدون أن هذه الآثار هي آثار ضعيفة. ولكن مما هو مشهور أيضا أن عمر مر على قوم، مر بقوم يرمون رشقا، يرمون، فوقف عمر ينظر إليهم، ولأنهم كانوا يعني يحثون ويحضون على تعليم الرماية، لذلك أمرنا بتعليمها وأن نعلمها لأبنائنا الرماية والسباحة. لكن عمر لما وصل وجد أطفالا وأقواما يرمون رشقا، فوقف ينظر إليهم، فقال: واحد رمى لكنه لا يحسن الرماية، فقال: ما أسوأ رميكم، ما أسوأ رميكم، متعجبا من ماذا؟ من سوء رميهم، من سوء رميهم، ما أسوأ رميكم. يعني هذا سيء جدا، أنتم لا تفهمون الرماية، هذا الذي تقومون به سيء. فقال له أحد القوم: يا أمير المؤمنين نحن متعلمين، يا أمير المؤمنين نحن متعلمين. فقال: لحنكم أشد علي من سوء رميكم، لحنكم علي، أو قال: لحنكم أشد علي من سوء رميكم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله امرأ أصلح لسانه. إلى هنا صحيح، لكن هذه الزيادة ليست صحيحة. ما الذي كان ينبغي أن يقول؟ هل يقولون نحن متعلمين أو يقول شيء آخر؟ نحن متعلمون. لماذا؟ مبتدأ وخبر. نحن ما موقعه في الإعراب؟ مبتدأ. متعلمون ما موقعه في الإعراب؟ خبر. لكنهم قالوا نحن متعلمين، منصوب على الاختصاص. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فلذلك قال: لحنكم أشد علي من سوء رميكم. بل ثبت أن السلف كانوا يضربون أبناءهم على اللحن، كانوا يضربون أبناءهم على اللحن. هذا عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، يعني يضربان أولادهما على ماذا؟ على اللحن. كان الواحد إذا لحن يأخذ صوته ويضربه، ويضربه حتى يتدرب، يتدرب على الفصحى. وهذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن أقرأ وأسقط أحب إلي من أن أقرأ وألحن، لأن أقرأ وأسقط، بل زاد بعضهم وأسقط من السماء، لأن أقرأ وأسقط من السماء أحب إلي من أن أقرأ وألحن. يعني اللحن كان عندهم عيب، ولذلك كان الواحد من العرب إذا لحن وكان تاجرا تجارته تكسد، وإذا كان له بنات البنات يعنسن لا أحد يتزوج منه، يقول: لأن سوف يرضعنا أبناءنا اللحن والبلادة. ولذلك ينبغي الإنسان أن يختار لأبنائه المرأة الصالحة. ولهذا انظروا هذا الأصمعي، الأصمعي الفصيح البليغ، وشهرته صارت بها الركبان، صارت بها الركبان، حتى قال: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني يهيئ من قعده فين؟ في النار. فليتبوأ، يهيئ من قعده في النار والعياذ بالله. قالوا له لماذا؟ قال لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت أنت عنه ولحنت فيه كذبت عليه صلى الله عليه وسلم. بل هذا ليس مقتصر على الأصمعي، بل هذا قاله صاحب السنن أبو داود، وقاله الشوكاني، وقاله غيرهما. قالوا إذا لحن الإنسان نخشى عليه من قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأنا أحكي لكم قصة وقعت بالمغرب، هذا هنا في تطوان، طلع الشريف، مكان يقال له طلع الشريف. يعني كان هناك أحد المشايخ يدرس علوم الآلة، وطبعا وكان هناك فقيه خطيب، كان هناك فقيه ولكن هو خطيب، لكنه يحفظ كتاب الله فقط. وبما أنه رجل عاقل وأنه يرون فيه ويتوسمون فيه صلاحا، هو من يخطب عليه، هو خطيبه. فكان في رمضان وله ولد يتقن اللغة العربية، فإذا جاء يوم الخميس يصلي الجمعة مع والده، فإذا يعني عندما يفرغ والده من الخطبة الجماعة يجتمعون ويسألون ولده لأنهم يعرفون أنه رجل عالم. فمرة سمع والده يقول من قام رمضان إيمان واحتسابا غفرت له ذنوبه، فقال غفرت له ذنوبه. كان هناك واحد اسمه أحمد، رجل كبير في السن، أعجبته الخطبة، فقال للخطيب أو للفقيه لو تعيد لي هذه الخطبة. فجلس معه في مكان وصار يعيد له الخطبة والرجل يبكي، سمع غفرت له ذنوبه وأعجب بالخطبة. الناس يسألون ابن الشيخ ابن الخطيب، فقال لهم نظر ورأى وسمع والده يعيد نفس اللحن غفرت له ذنوبه، فقال لهم يا جماعة عمي أحمد فاز وسبقكم بفضيلتين. قالوا كيف؟ قال إن والدي غفر له مرتين، أما أنتم فقد غفر لكم مرة واحدة. يعني انظروا ماذا يفعل اللحن، من قام رمضان إيمان واحتسابا غفرت له، يعني كأن الخطيب هو الذي يغفر وليس الله، استغفر الله. فلذلك قالوا نخشى أن يندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك الأصمعي دخل إلى السوق وسمع التجار يلحنون وهم يبيعون ويشترون ويربحون، فقال سبحان الله، وهذا أسلوب من أساليب التعجب كما سيأتي إن شاء الله، سبحان الله يلحنون ويربحون، سبحان الله يلحنون ويربحون، فكيف إذا كان المحدث وهو يلحن؟ قال شعبة للأسف، قال شعبة كنا إذا سمعنا أحدا على المنبر يلحن نقول له كذبت على رسول الله. بل شعبة قال إذا كان المحدث لا يعرف النحو فهو كالحمار على رأسه مخلاة ليس فيها شعير. المخلاة هذا الذي تملأ بالشعير لعلف الحمار. إذا كان المحدث لا يعرف النحو فهو كالحمار في رأسه مخلاة ليس فيها شعير. وهذا رواه البياقي في شعب الإيمان، بل ونظمه بعضهم، قالوا مثل الطالب الحديث ولا يعرف النحو ولا له آلته كحمار قد علقت ليس فيها من شعير برأسه مخلاته. المهم الشاهد عندنا النحو. من هو إمام النحاة؟ من هو إمام سيبويه؟ حتى قالوا بالغلبة، إذا أطلق البيت إلى بالغلبة إلى ماذا ينصرف؟ إلى بيت الله الحرام. وإذا أطلق الكتاب في علم النحو إلى ماذا ينصرف؟ إلى كتاب سيبويه. وإذا أطلق الإمام إلى ماذا ينصرف؟ إلى سيبويه. وإذا أطلق الحافظ إلى ماذا ينصرف؟ إلى ابن حجر. إلى ابن حجر. إذا أطلق الإمام إلى من ينصرف؟ إلى سيبويه. حتى إن سيبويه يقال بأنه كان قد تزوج امرأة جميلة وكان يشتغل بالتأليف وبتحصيل الفوائد النحوية ويفرط في حقها، فمرة تركته حتى خرج من مكتبته وأحرقت له المكتبة، فلما رأى المكتبة أحرقت أغمي عليه سقط، فلما استيقظ قال أنت طالق. ولذلك يقول بأن الإمام النووي رحمه الله تعالى لم يتزوج قال يخشى أن لا يقوم بحق الزوجة، وذلك بأن يشتغل بطلب العلم ويفرط في حقها ولهذا مات أعزب، مات رحمه الله أعزب، مات صغير. نعم. ثم أيضا قلنا إمام النحاة من هو؟ أرجع وأقول من هو إمام النحاة؟ سيبويه. سيبويه كان لحانا، كان لحنا. كيف ذلك؟ يقال بأن سيبويه ذهب ليطلب الحديث فطلب منه الشيخ أن يقرأ، هذا يسمى الصرد، وهذا الذي سنتبعه نحن إن شاء الله في حاشية ابن الحاج. هذا لماذا؟ حتى إذا حصل فوائد نظرية يطبقها بالصرد عمليا. فلما ذهب ليطلب الحديث طلب منه الشيخ أن يقرأ، فقال سيبويه ليس أبا الدرداء، والمسجد مكتظ بالناس، المسجد مكتظ بالناس، ولم يكن عندهم مكبر الصوت، فكان عندهم المبلغ، المبلغ يعني في المجلس واحد تجد 300,000 واحد، إذا كان الشيخ معروفا 300,000 واحد. وكيف يوصلوا؟ يعني كانوا على السطوح، يعني المسمع على السطح يقول حدثنا فلان ويسمع آخر، ويقول حدثنا فلان وهذا يسمع آخر وهذا يسمع آخر، حتى يسمع الناس جميعا. فهذا سيبويه ذهب ليطلب الحديث فقال له الشيخ اقرأ، فقرأ ليس أبا الدرداء، ليس أبا الدرداء. ماذا ينبغي أن يقول؟ ليس أبو الدرداء، لكنه قال ليس أبا الدرداء. ليس ماذا تفعل؟ تفعل عمل كان، ترفع الأول وتنصب الثاني، لكنه هو نصب ماذا؟ نصب الأول. ليس أبا الدرداء، وليس هناك ضمير مستتر، ليس أبا الدرداء. فقال له الشيخ بصوت جهوري رفع صوته بها لحنت يا سيبويه، لحنت يا سيبويه، لحنت يا سيبويه. فقال والله لأطلبن النحو حتى لا ألحن بعد هذا أبدا، لأطلبن اللحن النحو حتى لا ألحن بعد هذا أبدا. فطلبه حتى صار إماما فيه لا يشق له فيه الغبار، لا يشق له فيه الغبار. ولذلك دائما أقول لكم بالخطأ نصل للصواب، بالخطأ نصل للصواب، بالخطأ نتعلم، بالخطأ نتعلم. فإذا كان الإنسان يستحي ويخفي أخطاءه حتى في التلاوة، يخفي أخطاءه ويبلعها ويأكلها، هذا لا يتعلم أبدا، يبقى على جهله طول العمر. فلذلك ينبغي أن يبين حتى يبين له المعلم. حتى إن عكرمة طلب منه عبد الله بن عباس أن يلقي درسا، فقال كيف ألقي درسا بين يديك وأنت من أنت؟ حبر الأمة. فقال هذا شرف لك أن تلقي الدرس بين يدي. لماذا؟ قال لأصحح لك. ثم بين له أن الهدهد تكلم أمام سليمان فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وبين له أن النملة تكلم أمام سليمان قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فإذا طلب منه أن يتكلم ليعلمه وليبين له خطأه. ولهذا العلماء قالوا لا يجوز لأحد أن يتكلم في كتاب الله حتى يكون ملما بالعربية، حتى يكون ملما بالعربية. لماذا؟ لأن القرآن عربي ولا تفهم مقاصده إلا بماذا؟ ولا تفهم مقاصده إلا بماذا؟ إلا بمعرفة قواعد العربية، إلا بمعرفة قواعد العربية. فلا يمكن أن يتكلم الإنسان يأتي هكذا ويتكلم في كتاب الله عز وجل، فهذا يفسد أكثر، لا أقول أكثر مما يصلح، يفسد أكثر مما يفسد، أو يفسد ويفسد، يفسد ويفسد. ولذلك لا بد من ماذا؟ من دراسة اللغة العربية. بل يقول عبد الله بن المبارك كانوا لا يقبلون شخصا في أي نوع من العلوم إذا لم يتقن اللغة العربية، فيقول لا يقبل الرجل بنوع من العلوم، لا يقبل الرجل بنوع من العلوم ما لم يزين علمه بالعربية. النحو زين للفتى يكرمه حيث أتى. لا يقبل الرجل بنوع من العلوم ما لم يزين علمه بالعربية. وهذه الأبيات خليها بعدين سأذكرها لكم. يعني الآن يفهموني كلام ابن المبارك، لا يقبل الرجل بنوع من العلوم ما لم يزين علمه بالعربية. وسبحان الله، وهذه بالتجربة، من أتقن النحو جيدا وثبت فيه وتأصل فيه يفهم كثيرا من العلوم دون شيخ. ربما يفهم البلاغة، يفهم الاستعارة، يفهم علم المعاني، علم البديع. بماذا؟ إذا كان يتقن اللغة العربية الفصحى، اللغة العربية الفصحى. وأما للأسف الآن ماذا يفعلون؟ الواحد يترك دراسة النحو ويذهب إلى دراسة فتح الباري، ولا إلى جمع الجوامع لابن السبكي. حتى كان شيخنا عبد الله بن الصديق الغماري كان يلقي أسئلة في النحو على بعض الطلبة، إنما كنا ندرس عنده جامع الترمذي وتفسير النسفي ونيل الأوطار، فكان يلقي بعض الأسئلة على الطلبة لاختبار معلوماتهم. فالطالب إذا لم يجب يقول له مشال ابن السبكي وخلى الأجرمية تبكي، مشال ابن السبكي، وهذا مثل قديم يقوله المغاربة، مشال ابن السبكي وخلى الأجرمية تبكي، معنى أنه لم يطلب العلم بأصوله، بأصوله. فينبغي أن يطلب العلم على أصوله. بل أكثر من هذا، أبو الزناد يذكر عن أبيه أنه قال ما تزندق من تزندق بالمشرق إلا جهلا بكلام العرب، ما تزندق من تزندق بالمشرق إلا جهلا بكلام العرب، بل من تزندق بالمشرق إلا جهلا بكلام العرب. بل قالوا المبتدع ما أوتوا إلا من قبل جهلهم بكلام العرب. المعتزلة، خذ المعتزلة، المعتزلة قالوا بخلق القرآن. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل قال الله خالق كل شيء، وكل من ألفاظ العموم، كل من ألفاظ العموم. وانظروا إلى هذه الزندقة، يعني لجهلهم باللغة العربية. ولهذا السلف كانوا يعدون اللحن في الكلام أقبح من آثار الجذر في الوجه، آثار الجذري يعني مرض، هذا المرض يعني موجود في الوجه يجعل الوجه يعني مشوها، يجعل فيه حفر، هذا يسمى الجذري، مرض الجذري. كانوا يقولون الواحد إذا كان مريضا بالمرض الجذري ولكنه لا يلحن أفضل ممن يلحن وجهه سالما وسليما من المرض، لأنهم كانوا يعدون اللحن في الكلام أقبح من آثار الجذري ماذا؟ في الوجه. ولهذا كانوا يقولون تعلموا العربية فإنها مفتاح كل كتاب. تعلموا العربية فإنها مفتاح كل كتاب. ولهذا ينبغي الإنسان أن يتفرغ لعلم النحو، لأن كل الكتب مفتاحها في يد من؟ في علم النحو. مفتاحها في علم النحو. ولهذا سيدنا عمر كان يقول للأطفال، بل ينبغي أن تقال لنا نحن، يقول للأطفال تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. ولهذا الأعمش يقول إذا وجدت جماعة ملتحين يسألهم أتحفظون كتاب الله، مرة سألهم أتحفظون كتاب الله؟ قالوا لا. قال وتحفظون أحاديث رسول الله؟ قالوا لا. قال لا رواية ولا دراية؟ قالوا لا رواية ولا دراية. قال أتحفظون شعر العرب الجاهلي؟ قالوا لا. قال وماذا تحفظون؟ أتحفظون اللغة العربية؟ قالوا لا. قال إني لأجد صاحب لحية ولا يحفظ ما ذكرت لكم ولا يتقن اللغة العربية، إني لأشتهي أن ألطمه على وجهي. مع أن اللطم على الوجه يعني ممنوع. وما أحوجنا إلى لطمات الأعمش، وكثير من أصحاب اللحى يحتاجون إلى لطمات الأعمش. ولهذا قال القائل لا تخدعنك اللحى ولا الصور، تسعة أعشار من ترى بقر. هذا نحن لا نطعن في اللحية، ولكن ينبغي أن يكون الإنسان ملما بماذا؟ بالعلوم. ينبغي أن يجتهد، ينبغي أن يجتهد، ينبغي أن يصون لسانه، أن يصون لسانه. فعلم النحو كالملح للطعام، كالملح للطعام. طعام بلا ملح، ملح كلام بلا كلام بلا نحو كلام مضيع، كلام مضيع. لا بد من ماذا؟ من دراسة النحو. بل مرجع اللغة الإمام الشافعي كانوا يقولون بأنه هو مرجع اللغة، عربي قرشي مكي حرامي فصيح جدا، قال مقولة عظيمة جدا: ما جهل الناس، ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا بتركهم لسان العرب، ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا بتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطوطاليس. أرسطوطاليس والمبتدعة كما قلنا والفرق الضالة والضلالة أتوا بجهلهم لكلام العرب. فللأسف النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يقول كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وينصرانه يدخل في حتى المجتمع والمدرسة، تنصره لسانا فيتكلم معك كلمة واحدة بالعربية أو بالبربرية والباقي كلها أوكي، اللغة الإنجليزية أو بالفرنسي وي وما إلى ذلك. فيحتاج إلى أن يتقن الإنسان اللغة، لغة الأم، اللغة العربية الفصيحة القحة. لأن الإمام السيوطي رحمه الله تعالى ذكر بأنه قد اتفق العلماء على أن النحو محتاج إليه في كل فن من فنون العلم، محتاج إليه في كل فن من فنون العلم، ولا سيما في التفسير والحديث، فإنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في كتاب الله عز وجل حتى يكون ملما بالعربية، لأن القرآن عربي كما قال سابقا: ولا تفهم مقاصده إلا بمعرفة قواعد اللغة العربية، إلا بمعرفة. بل ابن الصلاح، ابن الصلاح يقول ينبغي للمحدث أن لا يروي حديثه بقراءة لحان، ينبغي للمحدث أن لا يروي حديثه بقراءة لحان. وطبعا نحن لا ندخل في تفاصيل أن فيه خلاف مسألة من العلماء، من قال إذا كان اللحن خفيا فلا بد أن لا بأس أن يروي الحديث ملحونا. ومنهم من قال إذا كان اللحن جليا فينبغي هذا، ومنهم من قال لا بل ينبغي أن يصححه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لحانا. وقد ألف العلماء في هذا أجزاء وأطرافا وكتبا. ومما يحكى في مسألة اللحن أن رجلين مما يحكى أن رجلين ترافعا إلى زياد في ميراث أبيهما، فقال، لاحظوا ماذا قال: إن أبونا المفروض أن يقول إن أبونا مات، وإن أخينا المفروض أن يقول وإن أخينا وثب على مال أبانا، على مال أبانا فأكله. فقال زياد: إن الذي أضعت من نفسك أضر عليك مما أضعت من مالك. هذا ما كان من زياد. أما القاضي ماذا قال له؟ فقال له: لا رحم الله أباك ولا جبر عظم أخيك، قم في لعنة الله وحر سقر. إنهم كانوا لا يتحملون اللحن. المفروض أن يقول: إن أبانا مات وإن أخانا وثب على مال أبينا فأكله. ولكن هو ماذا قال؟ إن أبونا مات وإن أخينا وثب على مال أبانا فأكله. فانظر، فدعا عليه فقال: لا رحم الله أباك، لأن أباك هو الذي فرط، لا رحم الله أباك ولا جبر عظم أخيك، قم في لعنة الله وحر سقر. ولهذا نقف هنا إن شاء الله، وفي الدرس الآتي سنتكلم بإذن الله تعالى على مساهمة الشعر العربي الجاهلي في معرفة اللغة العربية. وما أدري غدا أو بعد ها؟ إذن ليس غدا إن شاء الله، يكفي أن يكون الدرس يوم ماذا؟ يوم الثلاثاء والأربعاء في الصباح طبعا في علم النحو والقواعد الفقهية بعد ذلك القواعد الفقهية إن شاء الله الأربعاء والخميس. اليوم عندنا درس بعد صلاة المغرب. المهم على كل عندنا جنازة، إذا رجعنا فبها ونعمة، إذا لم نرجع فإن شاء الله يكون هناك الإخوة يتصلون بكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.